أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى، لا يغيب عن سمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى، ولا يخفى عن بصره ما عن في الكون وما جرى. أحمده ما قطع نهار بسير وليل بسرى، على نعمه التي لا تزال تترى. وأصلي وأسلم على رسولي محمد المبعوث في أم القرى، وعلى الصديق أبي بكر صاحب النبي في الغار بلا مرى، وعلى عمر الفاروق المحدث الملهم فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان الحيي زوج ابنتي النبي ما كان حديثا يفترى، وعلى علي بحر العلوم وأسد الشرى، وعلى الآل والأصحاب والأزواج الذين انتشر ذكرهم وفضلهم في الورى. ثم أما بعد، فأحبتي إخوتي الكرام، قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس، استلف اقترض من الناس يعني، وفي نيته أنه يسدد، ربنا يعينه على السداد، هيساعده أنه يسدد ما دامت نيته أن يسدد هذا الدين. من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يأخذ ديون من الناس ونيته ألا يفي بالدين، يأكل حقوق الناس، أتلفه الله تعالى. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث هذا أكرره مرات حتى نعظم شأن الدين، نعظم شأن الديون، هذه الحقوق التي لغيرنا علينا. أريدك حين تلقى الله تبارك وتعالى تلقى الله سليما معافا من حقوق الخلق حتى لا تعذب بها في قبرك وفي آخرتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين. كانت تأتي الجنازة فيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل عليه دين، فإذا أخبر أن على المتوفى دين هل ترك وفاء لدينه؟ نعم، يصلي، ما ترك وفاء لدينه صلوا على صاحبكم، تعظيما لشأن الديون. هنا أحكي لكم مشهدا عظيما عجيبا بديعا، بس تأمل كده وعيش معي هذه الأحداث التي يحكيها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، لنتعلم ونتربى ونتأدب ونتهذب بأخلاق النبي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث عند البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسلف رجل من رجل 1000 دينار. وعاوز أقرب لك معنى كلمة 1000 دينار، إن الدينار بيساوي 4 جرام ذهب وربع. واحد بيقول للتاني: سلفني أخي الكريم 1000 دينار، هشتغل في التجارة ونحو ذلك، محتاجها يعني. طيب هل أم كفيلا؟ حد يضمنك لو ما قدرتش تسدد يسدد هو؟ قال: كفى بالله كفيلا، قال: رضيت بالله تعالى كفيلا ووكيلا. قال: هل أم شهيدا؟ طب حد يشهد إن بينه وبينك دين؟ قال: كفى بالله شهيدا، قال: رضيت بالله وكيلا وشهيدا وكفيلا. خلاص يا عم، أنا عظمت أمر الله وعظمت اسم الله، أنا راضي. خذ 1000 دينار وهي الآن ملكك. فأخذها الرجل ومضى إلى شاطئ آخر، عبر البحر إلى شاطئ آخر ليعمل ويتاجر بهذه 1000 دينار. وحضر وقت السداد، ميعاد السداد حضر، مرت الأيام، موعد سداد الدين حضر. فقام الرجل المقترض للمال وذهب إلى شاطئ البحر ينتظر مركبا يخرج من هذا المكان إلى البلدة، لم يجد. وقف يبحث لم يجد. ماذا يفعل؟ يريد أن يفي لصاحبه بالدين في ميعاده، والرجل صادق في نيته. هذا الرجل لم يجد مركبا طيلة الوقت، ماذا فعل؟ أخذ خشبة ونقرها، خلاه مجوافة كده، وأخذ كيسا وضع فيه 1000 دينار، وكتب رسالة منه إلى صاحبه: هذه 1000 دينار مني إلى فلان. وضع الكيس بتاع النقود ده داخل الخشبة، وحط عليها خشبة أخرى رقيقة يعني، ومسمرها، والـ1000 دينار في داخل الخشبة. ثم أمسك الخشبة وقال: اللهم إني كنت قد تسلفت من فلان 1000 دينار، فسألني شهيدا فرضي بك شهيدا، وسألني وكيلا أو كفيلا فرضي بك كفيلا، اللهم أدي عني، أدي هذا المال عني الآن يا رب. ثم ألقى الخشبة في الماء. أنا وإنت ما ينفعش نعمل كده. الرجل ده من كمال توكله على الله فعل هذا، سبحان ربي العظيم. ألقى الخشبة في الماء ثم اجتهد في أن يجد مركبا آخر. صاحب المال خرج إلى شاطئ البحر ينتظر الموعد المحدد المضروب، فلم يأتي أحد. معقول الرجل خان غدر الآن أخلف وعده؟ فجعل ينتظر، وكان ربما يسأل عن صاحبه ذلك. لا، ده صحيح سليم موجود بيعمل، طب لماذا لم يؤدي المال؟ الموعد حضر. الرجل واقف على شاطئ البحر في الجهة الأخرى، ثم لما أوشكت الشمس على الغروب أراد الانصراف، فنظر بعينه فإذا خشبة ألقاها البحر، الأمواج أخرجتها من البحر. فقال: آخذ هذه الخشبة أستدفئ بها أنا وأولادي. أخذ الخشبة جففها طرحها عند زوجته: هنعمل بهذه الخشبة دفين الدفة بها. لما فتحت الخشبة بكسروها وجدوا في داخلها كيسا فيه 1000 دينار ومعه رسالة من صاحبه. سبحان الله العظيم، وفى الرجل في الموعد. الرجل اللي أدى هذا المال مش خلاص كده، لا، ده هو عمال بيبحث عن مركب آخر. أول مركب وجده خد 1000 دينار تانية خالص، وركب مع أول مركب إلى البلد بعدها بكم يوم. ثم ذهب إلى صاحبه: يا عبد الله، جزاك الله عني خيرا، خذ 1000 دينار وقد أدى الله عنك، خذ 1000 دينار الآن، جزاك الله خيرا. فإذ بالرجل يقول: يا عبد الله، انصرف بالـ1000 دينار راشدا، فقد أدى الله عنك. فقال: أنا أقول لك لم أجد مركبا قبل هذا، دي أول مركب تأتي إلى هذه البلد. قال: يا عبد الله، ارجع بالـ1000 دينار راشدا، فقد أدى الله عنك. إزاي يعني؟ قال: ألم تبعث مالا في خشبة؟ بس أنا شلته من ذهني يعني. ألم تبعث مالا في خشبة؟ قال: نعم. قال: لقد وصلت الخشبة إلي وقد أدى الله عنك. في صحيح ابن حبان قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقد رأيتنا يكثر لغطنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أعظم إيمانا من صاحبه، هذا الذي رضي بالله شهيدا وكفيلا وأعطى المال دون شهود ودون ضامن، ثم لما جاءه المال قال ارجع فقد أدى الله عنك، أم هذا الذي حرص على أن يؤدي الدين في ميعاده واحتسب كأن ذي 1000 دينار ذهبت، لكن من ديانته ومن تقواه أدى الدين في ميعاده. تعلموا يا أمة محمد من هذا النبأ العظيم العجيب الذي يحكيه لنا رسول الله لنتعلم ونتربى ونتأدب بأخلاقه. كن وفيا، كن أوفياء. ده عند المشاكل كأن الناس لا ينتمون لدين. عند المشاكل فلان ده بيصلي وحرص على الصلاة، لكن لما تحصل مشاكل كأنه لا ينتمي لدين ولا إسلام ولا شيء، ينسى دينه، ينسى أماناته، ينسى أخلاقه. يا أخي الكريم، أنت على دين، أنت على الإسلام، كن وفيا، أدي الحق كاملا. لو حصل طلاق بينه وبين زوجته كمثال، أدي لها حقها كاملا، لا تظلم، كن وفيا لكل من حولك. فإن خلق الإسلام الوفاء، واحرص على أن أختم كل حلقة بهذا، فإن خلق الإسلام الوفاء، فكن وفيا يا عبد الله. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور،